بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهي من الأحاديث التي تنبني عليها قواعد الإسلام ودعائمه. وقوله الدين النصيحة، هذا حصر طريقه تعريف جملتي المبتدأ والخبر، أي ما الدين إلا النصيحة، وذلك لأن بها قوام الدين، وهي من قواعده ودواعمه. وقوله الدين النصيحة، كلمة الدين تطلق في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، ومنه قوله: وإن الدين لواقع، ومنه قولهم: كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. المعنى الثاني من إطلاق لفظ الدين أن يطلق لفظ الدين بمعنى الملة والعمل، كقوله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله: لكم دينكم ولي دين، يعني لي عملي ولكم عملكم، وهو المراد هنا. فالمراد بقوله الدين النصيحة أي الملة والشرعة والعمل. والنصيحة هي إخلاص الرأي وإرادة الخير بالمنصوح له. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. والنصيحة لله عز وجل تكون بأمور: أولاً إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى محبة وتعظيماً، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. فبمحبة الله عز وجل، فمحبة الله تعالى تحملك على فعل الطاعات، وتعظيمه سبحانه وتعالى يحملك على الكف عن المحرمات. من النصيحة لله عز وجل أن تكون ذاكراً لله تعالى بقلبك ولسانك وجوارحك. من النصيحة لله عز وجل أن تدافع عن شريعته، فإن الدفاع عن الشريعة ممن يتهجم الشريعة أو يتنقصها، هذا من النصيحة لله عز وجل. قال: ولكتابه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على الرسول، لم يقل لله ولرسوله ولكتابه، وإنما قال لله ولكتابه، لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى لأنه يموت، ولأن النصيحة لكتاب الله تتضمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس. والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بأمور: أولاً أن تتلو كتاب الله عز وجل حق تلاوته، وهذا شامل لأنواع التلاوة الثلاث، فإن تلاوة كتاب الله تعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي أن تقرأ القرآن لفظاً، سواء قرأت ذلك من المصحف أم عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب للتدبر والتعقل والتفهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومن لازم التدبر أن تفهم المعنى، لأن من لا يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر الكلام كما ينبغي. النوع الثالث من أنواع التلاوة: التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، وذلك بأن تعمل بكتاب الله عز وجل فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور وتصديقاً بأخباره وتطبيقاً لأحكامه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي أصغي إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. من النصيحة لكتاب الله عز وجل نشره بين الناس ونشر معانيه بين الناس، لأن فيه انتشاراً لكتاب الله عز وجل ولكلام الله تعالى. من النصيحة لكتاب الله تعظيمه واحترامه وعدم إهانته. ثم قال: ولرسوله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور، منها أولاً طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، لأن ما أمر به الرسول هو مما أمر به الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصديقه فيما أخبر، يعني ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور المستقبلة أو من الأمور الماضية، والكف عما زجر عنه ونهى عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا تتعبد الله عز وجل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة له، أن تكون متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفياً لآثاره، متأسياً به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، التوقير والتعظيم اللائق به من غير غلو ولا جفاء. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم لما قاموا به من الأعمال الجليلة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نشر الإسلام، ومن الدعوة إلى الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين نوعان. الأئمة نوعان: النوع الأول العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وعلما وعملا ومنهجا ودعوة. والنوع الثاني من الأئمة الأمراء الذين ولاهم الله عز وجل على المسلمين وجعل لهم الولاية. فالعلماء سلطة تشريعية، والأمراء سلطة تنفيذية، والدولة أعني أي دولة لا بد من هاتين السلطتين: السلطة التشريعية التي تسن الشرائع والأنظمة، والثاني السلطة التنفيذية التي تنفذ، وهم الأمراء. والنصيحة للعلماء تكون بأمور: أولاً تلقي العلم عنهم، أن تتلقى العلم عنهم، وأن تنشر علمهم وتبثه بين الناس، وأن تكون عوناً لهم على نشر الشريعة. ومنها أيضاً محبتهم، أعني محبة أهل العلم، لأن في محبتهم إقبال الناس على علمهم والتلقي عنهم. ومنها أيضاً الكف عن مساوئهم ونشر عيوبهم وزلاتهم، لأن العلماء بشر، والبشر معرض للخطأ، فلا يجوز أن تنشر زلات العلماء أو ما يحصل منهم من سقطات أو من اجتهادات أخطأوا فيها، لأن هذا مما يقلل هيبتهم ومكانتهم عند الناس. والنصيحة لولاة الأمر تكون بأمور: أولاً، صدق الولاء لهم باعتقاد إمامتهم وبيعتهم، ومنها أيضاً السمع والطاعة في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من النصيحة لولاة الأمر أيضاً نشر محاسنهم بين الناس، لأنه يكون سبباً لمحبة الناس لهم وانقيادهم لأوامرهم وما يصدر منهم من توجيهات. من النصيحة لولاة الأمر الكف عن نشر مساوئهم وما يحصل منهم من بعض الأخطاء التي يجتهدون فيها، لأن في نشر مساوئهم ومعائبهم يكون فيه حنقاً من الرعية، وربما يكون سبباً للتمرد والخروج عليهم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنشر ما يحصل من المساوئ من ولاة الأمر، لأنه يكون سبباً لكراهة الناس لهم وسبباً لتمرد الناس عليهم وخروجهم عليهم. من النصيحة لولاة الأمر أيضاً أن الدعاء لهم، أن تدعو الله عز وجل لهم بالصلاح والتوفيق والتسديد. ولهذا جاء عن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح الأمة والرعية. من النصيحة لولاة الأمر أن ترشدهم إلى الخير وأن تحثهم على الخير، لأنهم ربما حصل منهم غفلة عن الخير، فترشدهم إلى الخير بالطرق الحكيمة بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقدم الأئمة على العامة لأن صلاح الأئمة صلاح للعامة. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بأمور، منها: أولاً، إرشادهم إلى ما فيه الخير والصلاح في دينهم ودنياهم، وأن تحذرهم مما فيه الشر والفساد، سواء كان ذلك في دينهم أو فيما يتعلق بدنياهم. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من النصيحة لعامة المسلمين أن تقوم لهم بما عليك نحوهم من الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إلى آخره. فتقوم بما للمسلمين من الحقوق التي أوجبها الشرع. من النصيحة أيضا لعامة المسلمين أن تستر ما يحصل منهم من عثرات ومن زلات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتناهين عن الإثم والعدوان، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظ علينا أمننا وعقيدتنا وقيادتنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.